والآن مع الشريط الرابع بعد المئتين على واحد، لأن من كمال الإسلام كما قلت آنفا بس بشيء مفصل هناك، قلت له من كمال الإسلام أنه وضع مبادئ وقواعد ألزم المسلمين أن يتمسكوا بها في سبيل المحافظة على شخصيتهم المسلمة. فهو الشارع الحكيم كما عالج أمراض القلوب والنفوس المطوية في الأبدان، كذلك عالج الظواهر التي يظهر بها المسلمون في أبدانهم وفي منطلقهم في حياتهم. وذكرت له أحاديث مما جاء من النهي عن التشبه بغير المسلمين، بعثت بين يدي الشعب السيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذبل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فقلت له أن الإسلام أراد بالمسلمين أن يحافظوا على شخصيتهم الظاهرة ولا يندمجوا في شخصيات شعوب أو أمم أخرى. قلت له لأنك تعلم فيما أظن أن الضعيف يتشبه بالقوي والعكس، ليس القوي يتشبه بالضعيف، فإذا المسلم تشبه بغير المسلم فمعنى ذلك أنه وضع الصغار لنفسه والخضوع لذلك الكافر. فلفت نظره إلى حكمة يعني تتعلق بظواهر. في كتاب لأهل الأوروبيين لم ألفه، كنت قرأته قديما من 30-40 سنة، عنوان عجيب جدا لكن استفدت منه، اسمه فلسفة الملابس. فلسفة الملابس، الحقيقة أنه استرعى انتباهي مثال ذكره، أن اللباس مع أن هذا موجود مشاهد مع أن هذا مشاهد بس الناس ما ينتبهوا. يقول هذا الرجل في هذا الكتاب أن الإنسان شديد التأثر إلى درجة بلباسه، بيتأثر بلباسه. إذا كان لابس ثياب هفة رفة تلاقي ماشي هيك متمسك، أما إذا لابس ثياب إيش جديدة ومكوية صار إلى آخره تلاقي ماشي وصدره إيش لقدام، لسان حاله بيقول يا أرض اشتدي ما حدا عليك يأذي. فلسفة الملابس، وهذا بقى الظاهرة بتشوفوها بيننا جميعا، والمتأثرين المتغربين المتأوروبيين متأثرين بالثقافة الغربية، بتلاقي إذا كان لابس هالجاكيت الضيق والبنطلون الأضيق اللي بعض على فخاذه ولا مؤاخذة على مؤخرته عضا، ها ما يستطيع انه يركع، صدنا عنه لا يستطيع انه ايش يسجد لانه راح ينفتي. هذا شايف حاله ايه متمجن مثقف، ليش هذا عامل هيك؟ لانه قدرته الاوروبيين وضمعه هم الاوروبيون. فاذا قلت لهذا الخسيس الماروني الثياب تؤثر في أصحابها، ولذلك نهانا الشارع الحكيم عن أن نتشبه بغيرنا. تكلمت ما شاء الله ثم رجعت إلى الوتر الحساس. قلت له إذا كان اللباس ليس له تأثير، وإنما الأمر بما في القلب. هل أفهم من كلامك أنه أنت ما بيأثر عندك إذا أنت القلاسة السوداء وحطيت إمامي بيضة على طروش أحمر تطلع شيخ مسلم؟ آه لا لا لا لا هذا يخالف ما قلته آنفا. العبرة إيه؟ بما في القلب. أنت رجل نصراني مسيحي، فإذا حطيت اللبس على الترويش الأحمر ما راح تصير شيخ مسلم. قال لا، نحن رجال دين، لكن صار معه الحمد لله مثل ما بنقول أنا بالشام، كان تحت المطر صار تحت المزرعة. كنت مسكته مثل ما بيقولوا جماعنا بالشام من خواريه. قلت له هذا هو الفرق بيننا وبينكم، أنت رجل دين، أنت معشر النصارى قسمة رجال دين ورجال لا دين. رجال دين ورجال لا دين، فما يحرم عليكم يحل على الآخرين، وما يجب لكم لا يجب على الآخرين. أما الإسلام فقد سوى بين الناس جميعا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فرق عندنا أبدا بين العالم الصالح التقي الورع وبين الجاهل المسلم، هما عند الله سواء مظهرا ومخبرا. كل مين الله بيحاسب على حسب ما في نفسه وعلى حسب منطلقه في حياته. نحن ما عندنا رجال دين، كل مسلم هو رجل دين. ولذلك إجاز لي أنا أن أضع هذه القلنسوة على رأسي شرعا جاز لكل مسلم، وإن حرم ذلك علي حرم ذلك على كل مسلم. وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالنزل ينبعه. هذا هي قصة حبيت أحكيها بهذيك المناسبة. نعم تعقد، لكن شوف المعقد ذكرتني بشيء، ذكرتني بشيء أو بشيئين. بعد ذلك جرى الحديث بينه وبينه في التفليس تبعهم. يومئذ شوف الشيء الشيء بتذكره، يومئذ كان الانجليز دخلوا سوريا بعد الفيشيين الفرنسيين. المهم الانجليز اتوا بجنود من جنود بعض المستعمرات، من جملتهم جنود لبنانيين. كان في بالقطار جندي بريطاني لبناني. لما كنت انا عم اتناقش مع المسيح هذا بالتسجيل، شو قال هذا الجندي المسيحي اللبناني؟ قال له والله يا ابونا بدك الحق انه كلام الشيخ صحيح. الشاهد القطار كان ينطلق من الى مضايا تقريبا في 50 كيلومتر، ما شعرنا بالمسيرة هذه ابدا. لما قاربنا من النزول بعض اخواننا ذكروني انه هي حالك بدنا ننزل هلا. تعلق الرجل بي وقال لي لو انك في يعني تمشي معنا الى بيروت حتى ايش تتمتع بحديثك وكذا الى اخره. قلت انا في نفسي سبحان الله. جلست مع شيخ من اخواننا المسلمين كان بينفجر القطار بنا. هذا رجل نصراني بيتمنى ان يطول في المشوار لحتى نتم معه في حديث. في مؤسسين نعم؟ على كل حال الخص يعني الاسلوب يختلف. الاسلوب يختلف. نعم شو ما في فرق بين المسيح والنصراني. نعم. تكون جماعة بعد انتهاء الصلاة من الجمع، في حال الجمع هل يجوز أن نجمعه؟ لا، أولا هذه المسألة أو هذا الجواب مبني على مسألة تقع دائما في كل حال وفي الحالات الطبيعية، وهو عقد جماعة ثاني وثالثة في المساجد. هذه الجماعات غير مشروعة، مجرد ما يصلي الإمام الرسمي المكلف من الدولة أن يؤم الناس انتهت الجماعة، فليس هناك جماعة ثانية. بمعنى إذا دخلت المسجد وقصدك تصلي مع هذه الجماعة لأمر ما وإذا الإمام سلم، ما بدك تنتظر هو كويس التفت تشوف واحد اثنين لبنوا معك تصلي بهم جماعة، لا بدك تصلي وحدك. فما بيجوز عقد جماعة ثاني وثالثة في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب يجمع الناس في وقت الصلاة. بناء على هذا كان جواب ما سمعت، ما بيجوز ولو ما جمعوا بده يصلوا صلاة الوقت يعني، بس جماعة ثانية ما بيجوز. فأولى وأولى ما بيجوز يصلوا صلاتين جمعا في ذاك المسجد الذي أقيمت فيه صلاة الجماعتين. انت بتقول حق صلاة العصر، انا صلاة الظهر هم بيصلي العصر. معليش انت بتقول حق صلاة العصر الامام عم يصلي العصر، نعم، وانت ما كنت صليت الظهر لانه جئت متاخرا، نعم. لما دخلت المسجد وكان الامام عم يصلي العصر جمع تقديم، مش هيك؟ نعم. انت بدك تصلي الظهر بطبيعة الحال، نعم. بس تسلم الإمام وتسلم معه أنت، هو خلاص من صلاة العصر، أنت خلاص من صلاة الظهر، فأنت الآن بإمكانك أن تجمع. تجمع مفرد ولا في جماعة تجمع معه؟ لا لا ما في جماعة ثانية. جماعة ثانية ما في، كل مين لحاله يصلي، لأن الحكمة في الموضوع تعدد الأئمة. يعني إمامي ما بصير في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، بتصلي لحالك. كما قلنا آنفا إذا دخلت في الأيام العادية وجدت الإمام صلى الظهر، بدك تصلي الظهر لحالك أو أي صلاة من بقية صلاة الخمس. في بعض المسجد هناك وأنا سألك سؤال عن ذلك، جاوبت مرتين، مرة جاوبت مثل ما جاوبت الأخ إنه بيصلي لوحده جمع العصر، سألتك مرة ثانية قلت لي ما بيصلي لأنه انتهت صلاته مع الإمام، فما بيصلي، بيصلي في حين دخول الوقت الأصلي لأنه ما ترخص برخصته، وقت ما بيأذن أذان العصر بيأتي إلى المسجد لأنه المسجد مليء بناس ما جمعوا ولا تحصلوا على هذه الرخصة، فبيصلي معهم الصلاة وقلت لك في حينها. طيب الصلاة الثانية هاي تعتبر جماعة أصلية ولا مش أصلية؟ قلت لا أصلية تعتبر لأنه جاء في الوقت المناسب له. الشريط اللي فيه هذا عندك؟ والله صار سنة ونص، هذا كله كلام فيه عند أبو عاصم. معليش يعني عندك قصدي مشان نعيد النظر فيه. أنا رأيي كما قلت هنا. أي نعم. أي نعم. أي نعم. يعني هذا حمد الله الصوت. نعم. مثل السقيطة. ايش؟ مرة بتسقط يعني سقيطة سقيطة. يعني المولود حكم يصلي عليه وعقيقة عليه عقيقة عليه حكم سقط حيل أم ميت؟ لا يصلى عليه وليس عليه عقيقة.

كثير من الناس اليوم يريدون أن يضعوا كل شيء على ما هو عليه، لا يريدون الإصلاح، وبعضهم يقول قولة حق وهي أننا إذا أردنا أن نقيم الدولة المسلمة فيجب أن نوجد القاعدة. ما هي القاعدة؟ القاعدة أن نربي جيلا من المسلمين فاهمين للعقيدة الإسلامية والأحكام الشرعية فهما صحيحا ومطبقين على أنفسهم. هذه هي بتكون القاعدة التي يمكن أن تقام عليها الدولة المسلمة التي ينشدها كل مسلم غير على دينه، مع اختلاف في الطريق الذي ينبغي سلوكه حتى تقوم الدولة المسلمة. لعلي أجبتك عن سؤالك وإياك. ثمن طيارة أصلها 30,000 من الدول من أمريكا من ألمانيا، بعثنا بمدة قرض في 80، بعثنا مبلغ تشتري سيارة الوالد من هون للبنك في ألمانيا عشان يبعثوها بسيارة، والسيارة ما بعثوا، تأخر عدد سنة وما بعثوا سيارة، وظلت الفلوس في البنك. الفلوس دي على المدة سنة في البنك عليها هسه عليها إجا فوائد عليها، كنا بعتهم على أساس ياخذوا منهم شيء لك، هذا رجعوا عاودوا رجعوا لك المبلغ وصار عليهم فوائد الحالة هاي، بس احنا تاخذ الفوائد عليها وتوزعها على الفقراء. بس هالصورة عم تسأل عنها؟ بس هالصورة؟ ليش خفيت؟ لا ما في بيت، ليش ما هو الجواب زين؟ أما إذا كان بس الصورة وش خفيت؟ هاي الصورة هاي في زاوية الصور وراها لا ما في صور بهذه الطريقة من الإرسال، ثم تكومت الربويات أصحاها مش الفوائد، تكومت وتجمعت، حينئذ هذا المسلم له سبيل، إما أن يحقق في نفسه قول ربه فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وهذا بالطبع بتود إلى المرابين مش مأخوذ منهم المال بطريق الربا، لكن السنة تبين أن وبين الذي يطعم الربا، فقد قال عليه السلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الذي يضع ماله في البنك ليس خيرا من البنك، بل هو حجر أساسي في البنك، بدليل الواقع أن الذين يتعاملون مع البنوك لو في ليلة لا قمر فيها سحبوا رؤوس أموالهم ماذا يصيب البنك؟ يفلس، صح ولا لا؟ إذن الذين يتعاملون مع البنك هم اللعنات تنصب عليهم قبل البنك نفسه، لأنه هم اللي أوجدوا البنك، لولاهم ما كان لهم وجود. فلعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لذلك هذا المال وهو الربا اللي توفر عندهم بعد السنة اللي حكيتها، سبيل من سبيلين، إما أن تأخذ رأس مالك وتنجو بنفسك، وفي هذه الحالة ستغذي البنك بالمال الحرام وهذه مشكلة أيضا، وإما